أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول الرجل أنا من أولياء الله لأني على منهج أهل السنة والجماعة؟ ما يزكي نفسه ولا يقول أنا مؤمن ولا يقول أنا من أولياء الله، لكن يقول أرجو أن أكون من أولياء الله، أو يقول اللهم اجعلني من أوليائك المتقين، يدعو الله بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.